الشكران مادة هذا الشريط متعممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1429 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس علم العلل لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. والآن مع الشريط السادس. ثم أتي راوي آخر يرويه على نفس الوجه. لو فرضنا أن الأول واهم يمكن أن يؤتي الثاني ويختار من بين صور الوهم التي تبلغ ربما الآلاف نفس الصورة ويوافق فيها سند ومتن ويكون أيضا واهم ضعيف. ولذلك قبلنا رواية الضعيف ففي فضاحة إذا تبعه غيره بهذه الصورة، لأنه لا يتصور أنه توافق الأوهام إلى هذا الحد. الأصل طبعا نقول إلا إذا ظهر لنا إنه ما هي توافق أوهام وإنما هي متابعة، يعني واحد سمع الحديث يروي بهذه الرواية فرواه كما رواه فلان، قرأ نفسه فرواه كما سمع فلان، هذه قضية أخرى جانبية ولا نجي إليها إلا عند وجود دليل يدل عليها. لكن الأصل أن الأوهام لا تتوافق، ولذلك كانت أقوى قرينة من قرائن الترجيح تقديم رواية العدد على رواية الواحد. شوفوا الآن الذين ذكر كل ما كتب في العلل يقول القرائن العدد، لكن لا يبينون لما كان العدد هو الأولى بالترجيح. ليش أنا الآن أنبه على فقه هذه المسألة؟ لأنه سينبني عليها طريقة التعامل مع هذه القرينة، وهي أقوى من بقية القرائن. القرائن قد تتعارض وقد ينتبه لها، قد تأتيني قرائن تدل على هذا الوجه وقرائن أخرى تدل على هذا الوجه. كيف أميز بين القرائن الأقوى والأضعف إلا إذا فهمت مرجع كل قرينة ومأخذ كل قرينة في طريقة الاستنباط؟ بغير هذا يصير موقفي موقف المقلد، والله ما أدري هنا قرائن متجاوزها ولا خليها بالعدد إلى اثنين وثلاثة، إذا قدمت ثلاثة اثنين مع أن هذا مو صحيح. قد تكون قرينة واحدة أقوى من 10 قرائن مخالفة. لاحظتم مع شر الإخوة؟ أيضا مثلا مما نرجع لهذا الوجه من وجوه الترجيح، يعني هو داخل ضمن صورة من صوره تقديم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر، يعني هذا ما زلنا ضمن القاعدة الأولى يا إخوة. قلنا يتفرع عن القاعدة الأولى، أو لا أقول يتفرع، أو يعني من صورها تقديم الرواية الأكثر على الأقل أو العدد على الأقل. وجه ثاني نقدم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر وإن كان غير موافق له تماما. هذه جبت لها مثال عشان تكون الصورة واضحة، لا بأس أن أقرأه إن شاء الله يكون معنا. أسف إني نسيت. على كل حال الحديث الذي أردت أن آتي به أرجو أني أستحضر طرقه هو حديث نعم تذكرت عن حديث قبيصة بن ذؤي عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة إرث الجدة، القصة الشهيرة لما شهد لها المغيرة بن شعبة ثم قام محمد بن مسلمة وشهد لها بذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن بالقصة عن محمد بن سلمة ومغيرة بن شعبة في قصتهما مع أبي بكر. وتفرد مالك بهذا الوجه وخالفه عامة تلامذة الزهري يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد، يعني قرابة 10 رواة وفيهم من كان يقدم على مالك أو يقدم مالك عليه، كيونس بن يزيد ومعمر، من العلماء من يقدم مالك ومن العلماء من يقدم معمر في الزهري، منهم من يقدم يونس بن يزيد ومنهم من يقدم مالك، قرابة 10 رواة من كبار الثقات عن الزهري خالفوا مالك في رواية هذا الحديث عن الزهري عن قبيصة مباشرة، عن قبيصة بن ذؤيب مباشرة من دون ذكر عثمان بن إسحاق بن خرشة واسطة بين الزهري وقبيصة. طبعا الظاهر الآن رواية من هي الصواب؟ تكون رواية الجمع، جمع كبير ومنهم من يفوق مالك أو أقل شيء موازي لمالك، اجتماعهم يجعلهم أقوى من مالك مفردا. جاء ابن عيينة سفيان بن عيينة وروى الحديث عن الزهري عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب، ما وافق مالك الأمر، انتبهوا، ما قال عن عثمان بن إسحاق بن الخرش، لكنه بين أن الزهري روى هذا الحديث عن رجل لعيش سفيان بن عيينة نسي اسمه لكنه كان مستحضرا في رجل، ولذلك فأبهم هذا الاسم. الترمذي لما ذكر رواية سفيان بن عيينة قال هي خطأ والصواب رواية مالك، لكن ما بين وجه الترجيح. أما الدارقطني فلما ذكر رواية ابن عيينة قوى بها رواية مالك. ليش الآن؟ هيرجعها للقاعدة اللي ذكرناها سابقا، معقول يكون مالك أخطأ وذكر هذا الاسم ثم يأتي ابن عيينة ويذكر انه في رجل فيوافق وهمه وهم مالك انه في رجل؟ شوف الآن ما وافقه باسمه، انما وافقه في صورة الرواية. لما اجتمع اصبح اقوى من 10 من الرواة من اقرانه. لاحظتم يا اخوان؟ وقدم الدارقطني رواية مالك مؤيدا لها صراحة برواية ابن عيينة مع انها غير موافقة الموافقة التامة. ليش؟ لان موافقة سفيان بن عيينة على هذا الجزء وهو اثبات الواسطة يدل على انه لا يمكن ان تكون بوهم وخطأ ما دام وافقه مالك عليه. لاحظتم يا اخوان؟ طيب، اثنين، القرينة الثانية او القاعدة الثانية، يعني ما اضرح لك في الوقت لاني انا ذاكر 7 قرائن. ما يصعب حفظه، ما يصعب حفظه اولى ان يكون صوابا يقابلها طبعا، ما يسهل حفظه اولى ان تذهب الاوهام اليه. ما يصعب حفظه اولى ان يكون صوابا الا يقابلها في معرفة الخطا، ما يسهل حفظه اولى ان تذهب الاوهام اليه. صورته هذه التي يعني بعضهم حتى عبر من ذكر قرائن الترجيح قال سلوك الجادة، من قرائن الترجيح سلوك الجادة، يعني يقصد من قرائن الترجيح التي تدل على الوهم أن يسلك الراوي الجادة. إيش المقصود أن يسلك الراوي الجادة؟ هناك أسانيد مشهورة، نسخ حديثية يروى بها أحاديث كثيرة، مثل ثابت عن أنس، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل الزهري عن سالم عن ابن عمر، او الزهري عن سعيد بن السيب عن ابي هريرة، اسانيد مشهورة جدا. فلو جاء الراوي وقال الزهري مثلا، مثل الاسناد الاول قرأنا، الزهري عن اسحاق عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، هو راوي مقل واسمه غريب عن قبيصة، يعني هذا بالعادة لا يفعله الانسان الا اذا كان متقن لهذا الاسم، لانه اسهل عليه من يحدث، لو يبغى ينسى ينسى هذا الاسم، مثل ما حصل شوفه مع سفيان بن عيينة، ينسى الاسم فذكر انه في رجل لكن ما يذكر من هو. فالاوهام دائما تتبع الطريق المشهور، ما تاتي بشيء غريب وتذكره. ولذلك يعبر علماء دائما او يلجؤون لهذه القرينه لما يختلف راويا، واحد يجعل الحديث مثلا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس، والاخر يجعله عن مثل حماد بن سلمة عن ثابت عن فلان عن فلان عن فلان عن انس مثلا، يطول اسمه، يقول لو كان بيخطئ ما يضيف لي اسماء، يحذف اسماء ويجعله على الجاده المسلوك لو كان بينسى. كونه يضيف هذه الاسماء هذا يدل على انه متثبت متحري متقن للروايه بخلاف الذي سلك الجاده. ولذلك الامام احمد له عباره لطيفه جدا يقول: اهل مكه اذا اخطاوا قالوا ابن المنكدر عن جابر، واهل البصره اذا اخطاوا قالوا ثابت عن انس، يصلون اليه، لانه من اشهر اسانيد اهل مكه محمد بن المنكدر عن جابر، اول ما يذهب في الذهن انه هذا الحديث ما دام عن جابر اذا محمد بن المنكدر عنه. واما اهل البصره فاشهر اسانيد عندهم ثابت عن انس، فاذا بيخطئ انسان يقول ثابت عن انس. قاعدة أخرى مبنية على هذه القاعدة التي ذكرناها أو يعني صورة أخرى: وجود الاسم الغريب في السند مثلا يدل على حفظ راوي. ليش؟ لأن غرابة الاسم تقتضي نسيانه وعدم استحضاره، كون يأتي الراوي ويحفظ الاسم الغريب هذا يدل على ضبطه وإتقانه. أيضا هذا يرجح مثلا لما يختلف الرواة، واحد يقول شعيب والثاني يقول شعيب، يعني شعيب هم الأكثر. الغالب إذا قال شعيب هو متثبت، ما قال شعيب لأنه عارف أن هذا ضبطه صحيح، لكن الآخر لعله تصحفت عليه، لعله نسي مع الوقت، أسباب كثيرة. هذه قرينة طبعا، قرينة من قرائن الترجيح، وتلاحظون أنها مرجعها لأمر ذهني يعرف كل إنسان من نفسه، ما يصعب حفظه أولى أن يكون صوابا ما دام أنه قال الأمر الصعب فهذا دعاء أنه متيقن من منه، وما يسهل حفظه هذا أولى أن تذهب الأوهام إليه. لاحظتم؟ ثلاثة، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد بصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه. أعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. طبعا والعكس بالعكس، ما في داعي أمل الجزء المعاكس لأنه واضح. أعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. بصورة يعني توصل لفقه المسألة أكثر، أنا إنما طولت في هذه لأنها يعني لو قلتها بأسلوب أسلوب السابق في الإدارتان السابقتين يصبح كأنه لغز. أنا أريد أن أقول بأن الحديث الذي يثبت عندي أن راويه قد ضبط شيئا منه هذا أولى أن يكون قد ضبطه كاملا، بخلاف ما يثبت عندي أنه أحد الرواة أخطأ ولو في شيء من الحديث، يعني اختل ضبطه في شيء من الحديث أولى أن يخطئ في بقية. وهذا له مثال أيضا لأسف شديد، أنا الظاهر اليوم جيت اليوم نشوف بعض الأوراق، مثال ذكره أيضا الدارقطني في العلل، له أمثلة عديدة حقيقة، أنه اختلف حماد بن زيد سفيان بن عيينة في حديث، في سند حديث ومتن حديث، في السند والمتن اختلف. قام الدليل على صحة رواية سفيان في السند، في دليل عند الدارقطني وذكره على أن حماد بن زيد هو المصيب في سند هذا الحديث، باقي المتن، المتن ما عندي دليل يخص يدل على أن المتن الذي رواه حماد أضعف من المتن الذي رواه سفيان. إيش قال الدارقطني؟ قال ما دام أن حماد بن زيد أثقل السند هذا يقول أنه أثقل حفظ هذا الحديث، فهو أولى بالصواب من سفيان بن عيينة الذي عرفناه قد أخطأ في السند، فلعله أيضا أخطأ في المتن، لأن الحفظ في العادة يكون ماشي على وتيرة واحد يحفظ السند والمتن، فإذا أخطأ في أحدهما هذا يدل على ضعف حفظه من الأساس، وبالتالي سيدل على أنه قد أخطأ في حفظ هذا الحديث، ولو وقع منه اختلاف مع راو آخر في متن الحديث هذا يشهد إلى خطئه أو على خطأ في متن ذلك الحديث. هذه القرينة الثالثة. الرابعة، الأحفظ عموما أولى من الأقل حفظا منه. سبب هذا الترجيح لمن يرجح رواية الأحفظ على رواية الأقل حفظا، معنا جميع حفاظ، نحن ما نتكلم الآن عن الضعفاء، نتكلم عن الرواة الثقات. لما جعلنا رواية الأحفظ والأضبط في عموم رواياته؟ متى نصف بأنه أحفظ وأضبط؟ متى؟ إذا كان نسبة خطأه أقل من نسبة خطأ الثاني. وهنا يعني يظهر وجه الترجيح، كلما قل احتمال الخطأ أو نسبة الخطأ كلما كان هذا أولى بالصواب. فإذا كان مثلا نسبة الاحتمال الخطأ عند الأول 2% والثاني 10% إلا نسبة خطأ 2% أولى بالترجيح، وجه الترجيح واضح. فلا، لكن طبعا هذا ما ينفع وحده، قد تعارض قرائن أخرى فنرجح رواية